ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد ثبت عن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب معالي الامور واشرافها ويكره فساتها. ان الله يحب معالي الامور واشرافها ويكره فساتها. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وابن علي وغيرهما، وصححه الالباني في سلسله الاحاديث الصحيحه. ان الله يحب معالي الامور واشرافها ويكره فساتها. ذكر العلماء ان معالي الامور هي الاخلاق الشرعيه والخصال الدينيه لا الامور الدينويه، فان العلو فيها نزول. العلو بسبب الدنيا هذا نزول في نظر الله سبحانه وتعالى، او في يعني في المقياس الشرعي للرجال والناس. فكل ما له علاقه بالدين فهو من معالي الامور. اما امور الدنيا فهي سفاسفها ودنواها. وقوله يكره سفاسفها، السفاسف واحدها السفاف، السفاف مفرد والجمع سفاسف، والسفاف هو الامر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم. واصل السفاف ما يصير من غبار الدقيق اذا نخل والتراب اذا اثير، هذا الشيء الدقيق الذي يطير ويتكاثر في الهواء، من غبار الدقيق اذا نخل الدقيق، اي ما يطير من التراب اذا اثير. هذا التراب هذا هو السفاف، يعني الرديء الحقير الذي لا وزن له. كذلك السفاف من الشعر رديئه، ويقال اسف اذا تتبع مذاق الامور، ويتبع الامور الدقيقه التافهه، وطلب الامور الدليله. فإذا علم هذا، إذا عرفنا معنى السفسات و يعني أصله في اللغة، فيجب أيضا أن نعلم أن كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين إلا وحي يوحى، وأن كل ما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي فهو من معالي الأمور. كل ما دخل في أمر النبي عليه السلام أو نهيه أو فعله ويتعرض له بإيجاب أو بتحريم أو بكراهة أو بندب أو غير ذلك، فهذا هو من أمور الدين ومن معالي الأمور، لأنه لا يجوز أن ينطق شيء تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحيث نسب إلى الدين وصار من الدين، لا يجوز أن ينطق بأي وصف يوهم الإغراء أو التنقص، وإلا فقد أعظم على الله الكرية وعرض نفسه لغضب الله عز وجل وعقوبته وانتقامه. نعم، هناك في قضايا الدين اصول وفروع وكليات وجزئيات، هناك اهم ومهم، لكن ليس الان موضوع حديثنا ليس هو مناقشه اولويات الامور واهميتها، ولكن نتكلم عموما عن كل امور الدين. كل ما نسب الى الدين وان دق فهو من المعاني، ويمكن ان يحتقر او يوصف بالتفتش او غير ذلك. ولذلك استدت عبارات او اشتد كثير العلماء على من اطلق مثل هذه العبارات الفجة في حق مسائل الدين ومسائل الشريعة، بل منهم من افتى بجذره وتأديبه، بالذات هذا التعبير المحدث المصطلح الدخيل، وهو تقسيم امور الدين الى قشور والى لباب والى لب، او الى امور يعني مهمة وقضايا عظمى وقضايا حقيرة ودليلة الى غير ذلك من هذه العبارات. قيل سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: هل يجوز ان يقول المكلف ان الشرع كسر علم الحقيقه في لبه؟ وهذا معروف من المصطلحات الصوفيه، وقد تمول الدين الى شريعه والى حقيقه، يقول يسأل الإمام العز رحمه الله تعالى هل يجوز أن يقول المكلف إن الشرع قص علم الشريعة قص علم الحقيقة للدين أم لا يجوز؟ فأجاب رحمه الله تعالى لا يجوز التعبير على الشريعة لأنها قص من كثرة ما فيها من المنافع والخير. يقول يكون الأمر بالطاعة والإيمان قصرا لأن العلم الملقب بعلم الحقيقة جزء ومن أجزاء علم الشريعة. ولا يطلق مثل هذه الألقاب قصر ولب ولا يطلق مثل هذه الألقاب إلا غبي شقي قليل الأدب. ولو قيل لأحدهم إن كرام شيخك قصور لأنك لذلك غاية إنكار. ويطلق لفظ القصور على الشريعة وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعذر هذا الجاهل تعذيرا يليق بمثل هذا الذنب. هذا ما قاله الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في فتاواه. أيضا قال الإمام علامة تقي الدين السبكي في المقام ربه على من أباح السماح والغناء قال في جملة كلام الله تعالى يقول وقولهم من أهل القصور يعني الذين يدافعون عن السماح والمعازف والمغني قال ان هؤلاء الذين يخالفوا لنا وصفهم بانهم من اهل القصور ويهتمون بالامور الدقيقه والقصور والصفات في غير ذلك. فقال في ظل رب الله طويل وقولهم من اهل القصور ان اراد به من فقهاء عليه من العلم ومعرفه الاحكام فليس من القصور بل من اللب. فمن قال عليه انه من القصور استحق الادب استحق الادب. والشريعه كلها لباس والشريعه كلها لباس. هناك في الحقيقه كثير من الاحكام او من القضايا التي يظهر هي على انها قصور او انها امور من الفساد في هذا الفرد وايضا العلماء ايضا لهم عبارات كثيره في انكارها والتشديد على المخالفه فيها. اما الان وقد بعد العهد اكثر من العلم والعلماء صاروا الناس يتساءلون في ذلك ويوصي بعضهم بهذا الكلام بعضا ومن منابه ذلك تصدي العلماء رحمه الله وحلال الله تبارك وتعالى في كل عصر من العصور لظاهرة التهاون بالعدل الظاهر بالعدل الظاهر والصمت النبوي المحمدي الظاهري تهاون بهذه الامور بلا انها من القصور. ومن ذلك ايضا ما يقترن دائما التهاون بالعدل الظاهر لابد ان يقترن به التشبه بالمشركين. لماذا؟ لان يعني انجاز التسامح في تقسيم الدين الى قشر ولب فالقشر ليس قد خلق عبثا وانما القشر حارس الامين من بناته من اللب. فمن اجل ذلك لابد لكل ثمره من قشره. كل انسان ان لم يتمسك بقشره المسلمين سيتمسك بقشره الكفار لاننا لسنا ارواحا ولا اصياسا ولكننا اجساد فلابد لنا من نظهر. فكل من تخلى عن المظهر الاسلامي والقشره الاسلاميه على حد تعبيرهم لابد ان يتصل ويتمسك بقشره من دون المسلمين من الكافرين. ولذلك كثر كلام العلماء وكثرت مؤلفاتهم في تاصيل هذا الاصل الخطير وهو الرد على من يتهاون بالهدي الظاهري بدعوى انه قشر وهذا الامر لا يقترن غالبا كما اشرنا بالتمسك بهدي الكفار وسمتهم. ولعل من اعظم واكبر ما الف في ذلك ذلك الشيخ المسيس كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اقتناء الصراط المستقيم بخلافه اصحاب الجحيم. ومنها ايضا رساله لطيفه تسمى تشبه الخفيف باهل الخميس تشبه الخفيف باهل الخميس من حافظ الرغبي. منها كتاب الاستنفار لهذه التشبه بالكفار للشيخ احمد ابن الصديق. منها كتاب باللغه التركيه يدعى فرانك مقلد نهي وهو يتناول حول تقليد الكفار وتشبه بالكفار وتحريمهم ومؤلفه الشيخ عاطف السكلبي. وفي هذا الكتاب افتى الشيخ عاطف السكلبي بتحريم ارتداء القبعه لان اتاتورك لعنه الله كان قد اجبر جميع مسلمي تركيا على ارتداء القبعه وكانت الشرطه في الشوارع تقوم بحملات على الناس كي تقبل على اي انسان لم يخلع الزي الاسلامي ولم يرتدي يعني القبعه. حتى ان في احدى هذه الحملات هزم البوليس او الشرطه على الناس مره واحده فغلع الناس الى المحلات واخذوا يقتطفون القبعات وضعونه على الرسول كجنزو من العقوبة. فكان هذا من أحد مواهب دائما يعني يرتبط انحراف المجتمع عن الهدي الإسلامي بتمسكه بإيه؟ بتمسك التأمين عليه بهدي الكفار ليسلحونه من هذا الموضوع أثنائه في السلامة. لما قام أتاتورك بالكناري الأثيري في تركيا حكم هذا الشيخ بعد الانقلاب لسنتين تقريبا حكم الشيخ عاطف السكلي وكانت جريمته تأليف هذا الكتاب فرانك مقلب لغي يعني تحريم تشبه الكفار. وكان من أبرز ما تعرض فيه هذا الشيخ في هذا الكتاب قضية ارتداء القبعة لأنه لا يجوز للمسلم أن يرتدي القبعة إذا ترمي هذه القبعة رمز من رموز الكفار أو شعار من شعاراتهم كالصريح أوله والمسلم ينبغي أن يتخلى عنها وينبتها خاصة إذا تحترمها أو قدرها على شعار المسلمين. نعرف هذا من شعار الكفار باعتبار الكفر لا يسجد ولا يركع ويرتدي القبعة يعني ما يظن لنا القبعة ويظن رأسا ما يعرف السجود ذكورا لأن المنية فهي لا يرفع على العلم بالله تبارك وتعالى. كلامنا مثل هذا الشيخ الشيخ عاطف السكلي أمام قاضي محكمة أو رئيس محكمة الاستقلال قاطع القاضي وقال لهم إنكم أيها الشيوخ مغرقون في السفسطة يعني رجل يرتدي عمامة فيكون بذلك مسلما فإذا ما خلعها واستحسن أن القبعة صار فاسقا أو كافرا فأجابه هذا الشيخ وقال له أيها القاضي انظر إلى هذا العلم المرفوع الفتح وكان كان هذا مرفوع خلف العلم تركيا انظر إلى هذا العلم المرفوع خلفك يعني استبدله بعلم انكلترا مثلا بعلم انكلترا أو أي دولة من هذه الدول فإن قبلت فإنك هذه فسقت منك إن هذا قماش وهذا قماش لكن ما نشك أن هذا شعار له يعني يدل على دلالة معينة ونحن هل يمكن أن يخبر القاضي أو يتنازل هل يتخيل يتوقع أحد ذلك أو يتنازل هذا القاضي ويستقبل علم تركيا المرفوع خلفه بعلم بريطانيا أو فرنسا كم من يمكن مع أن هذه قماش وهذه يعني قماش ولكن مع ذلك ظهر القاضي ولكن مع ذلك حكم على الشيخ عاطف رحمه الله بالإعدام وهذا الشيخ بالفعل. حدثني شاب تركي في سنوات طويلة في حوالي 15 سنة تقريبا كان يعني على علم ودراية هو الذي أخبرني هذا القصة قال إن هذا القاضي كان يدعى قاريا وإن هذا القاضي مرض مرضا شديدا كان يصيح منه كالكلاب على حد زعمه والله والعوضة عليه. أيضا من المواقف التي تجلى يعني تناول فيها العلماء هذه القضية التي تسمى بالقشور بمثل هذه الموضوعية ما كان الشيخ محمد المنهوب رحمه الله تعالى حينما حكى قال ما أجمل كلمة أستاذ جامعي لأحد طلابه وما يطالب من طلابه في إحدى الجامعات في البلاد الإسلامية يعني ارتدي قبعة شاغل عن كل المسلمين في هذه الجامعة وارتدى هو هذه القبعة فنصحه المدرس الأستاذ الجامعي بأن يخلع هذه البرنيطة ولكن هذا الشاب أتى أن يخلعها قال لا أخلعها إلا بحجة المقنعة إقناعية وجاءت الحجة حين قال له أستاذه يا بني ليست البرنيطة بنفسها شيئا مذكورا ولكنها شعار القوم الذين أذلوا أمتك وطلبوك حريتك. تماما كان الشعور بالضبط حينما نرى بعض الناس يعني يضعون على السيارات أعلام أمريكا أو أعلام بريطانيا أو يضعون في بعض الأشياء الإعلام في صورة اعتزال وفخر بها وهؤلاء هم أعداء الإسلام الذين يعني يحاربون ديننا ويمكنون بنا في كل مكان ومع ذلك نجد الغفل عن هذا الأصل ويعني احتقار نفس هذه الأمور وهي عظيمة في الحقيقة وليست يعني هينة. أيضا يقول الشيخ عبد الله ابن الصديق في نفس هذا الموضوع يقول أن البرنيطة شعار خاص بغير المسلمين حتى إن أتاتورك لعنه الله حين انطلق من الإسلام وأعلم أن تركيا دولة نازية اتخذ البرنيطة شعارا ويعرفون به أنهم غير مسلمين حتى يطلق المسلمين من رأس الإسلام. يقول الشيخ عبد الله الصديق كلامه يقول بخلافه يقول وصرح المالكية بأن اللبس المختص بالكافر كالزنار والبرنيطة الزنار حبل يضع الكافر الراهب أو كان في رفته ومن غير موجودة هذا كان مما يميز به الكفار في المجتمع الإسلامي القديم. يقول وصرح المالكية بأن اللبس المختص بالكفار كفز المال والبرميطة يكون لبسه ردة إن فعل محبة أو رغبة فيه. ولما كان الشيخ محمد الخضر الحصين رحمه الله شيخا من أزهر يقول في عهد الحكومة الانقلاب الذي قام به زمان خيره الله، طرح الطربوس الذي كان غطاء من الرأس عند جمهور المصريين وأراد أن يتخذ البرميطة وبدأه، واستفتى الشيخ الأزهري في ذلك ولم يوافق، لكنه رأى الشيخ محمد الخضر الحسين رأى في مجلة الشؤون الاجتماعية يعني فتوى منشورة ومدورة عليه أنه وافق على نفس البرميطة، فاحتج على رئيس تحرير المجلة كيف تنسب إليه فتوى أنا لم أقلها، فقال له إنه أمر بنشر هذا الخبر كله بنشر هذا الخبر، فاستقال الشيخ من منزله. وكانت الحكومة عازمة على تنفيذ المشروع لكن عاقتهم عنه عوامل من أهمها استقالة سيف الأزهر فجأة، ونقل الشعب المصري من ذلك الوقت عاريا الرأس، ترك الطربوش فلم يرجع إليه ووقاه الله لبس البرميطة والحمد لله. أنا إلى حين هذه عبارة عبارات بعض العلماء لبيان أن هذه الأمور لا ينظر إليها هذه النظرة الساذجة على أنها قصور أي أمور مظهرية أو شكلية، والإسلام لا يهتم بهذه الأمور. نقف شعناء اليوم بإذن الله هذه الوقفة في بعض هذه الأمور عبرت بها بشيء من التفصيل، فنحن بلا شك يعني نعيش في وقت ارتفعت فيه مثل هذه الأعراف، الأعراف القصة واللب والظاهر والباطن والحقيقة والشريعة وغير ذلك من تلك الشعرات المقصود بها أوراد في نفس القول سنة كما سنقول إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن نريدون بذلك تزهيد الناس في التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الأمر إلى أن صورت لهم يعني شياطينهم وطوعت لهم أنفسهم أن يسموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الرسل، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، ويقول تبارك وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حينما نرغب غير الحي والآخر بل في عامة مجالسنا ورث الشعار المقدس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله كل مسلم أن يستحضر حينما يسمع هذه الكلمة أو حينما يقولها يستحضر معناها، خير الهدي هدي محمد هذا ليس شعارا يرفع بدون تصديق، لابد أنك في كل موقف وفي كل ما تمر إليه وما كل ما تكلم من الأمور أن تبنى هذا الأمر بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعنيها حينما نقولها ونستحضر كلما رفع ونستحضر كلما رفعنا حقيقتنا بهذا الشعار انها تعني ان ياتي جازا بهذا الهدي والاستعلاء به على كل طريقه تخالفه او تنحرف عنه. انظر الى العسكر من حينما يتسللون وتكون الوقفه المعروفه احتراما للعلم، احتراما للعلم قطعه قماش، فنحن اشد احتراما لهذه الغايه التي ترفع فوق رؤوسنا في كل حين التي قد خط فيها خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في ظاهر او في باطن لا هو الا عباره عن مراه تعكس ما يعمر قلوب التابعين صلى الله عليه وسلم من حبه وتعزيره وتوقيره، لان المحبه تدفع الى المساواه والى الاتباع، فالمحبه موافقه وتجانس ومشاكله وهذا من المثل في كثير من الشباب الذين أودعوا حبا بالممثلين وبالرياضيين وغير ذلك ممن يهوى لهم ويعظم لهم، فتجد انه يتاثر هذا في طريقه تسريح شعره او في ملابسه، وربما اذا اردت بعض الشركات ان تروج لبعض الملابس او الموضات فتبدو ولاء عظيما جدا لبعض هؤلاء الممثلين او الرياضيين او غير ذلك ممن يسمون نجوم المجتمع حتى في اول العتب، وهذا لان الناس بهذا يقتدون بهم، فهل يعني يستكثرون علينا ان نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا كانت النور تقصير الانبياء تقصير الفراويل مثلا يقولون سمعنا واطعنا ونحن القران وعلى العين والراس، اما اذا تمسكت بهذا الحكم الشرعي اتباعا لرسول الله صرت متطرفا وصرت رجعيا ومهووسا ومتخلفا. يعني هذا ما في شك هذا الاقل ليس من الانصاف. اي نعم هذا الاحوال يعني ما يتنادى به هؤلاء المدخول من المدين قصر ونبوة حقيقة وسريعة وغير ذلك لا يعدوا ان يكون يعني اما جهلا بالشرع وقد يكون انسانا مخلصا لكنه جاهل بالشريعة او ضربا من العمل رب تحلل من البعض انسان من عادة متحلل يعني لا يتمسك بدينه ولا يعظمه او ان يكون سوء نية وخبث قوية من البعض الاخر من اداء الاتكام. فنحن نحاول الرد ان شاء الله على الفريقين ونبين ان هذا المصطلح هو ذات مصطلح القص المر مصطلح غيره فيه الرحمة وغاصله من قبله العذاب. ولذلك لاجل انه غيره قد يكون فيه الرحمة عند بعض الناس وغاصله من قبل العذاب لذلك يعني انخدع به بعض الطيبين السذج الذين اطلعوا هذا الطوع فاستحسنوه وصاروا يرددون له دون ان يدركوا انه قناع نفاقي قبيح وانه من لحن قول العالميين الذين يتخذون هذا الشعار القشر المناد قنطره يهربون عليها من الالتزام بشرائع الاسلام دون ان يقدس انتمائهم الى الاسلام. صحيح ان هذه القضيه تتوقف عند حسن النية من المسلمين الطيبين المخلصين تتوقف عند تقسيمهم لقشر ولباب ويقولون ضعونا من القشور حتى لا يهتم باللب. فهذا يعني ما اكثر ما يصل اليه الطيبون المخلصون قليل العلم من المسلمين او من ينتسبون الى الدعوه احيانا. مقصودهم اغمار اللب لكي لا يهتم بالقضايا الكليه المهمه والتي تهدد مسيرها وغير ذلك فهم ينبغون ان يقبلوا هذا التقسيم من اجل تركيز الاهتمام فقط على القضايا الكليه او على اللب. لكن لها عند المنافقين الحريصين على اقتناع ثمرة الاسلام من جذورها لا تقف عند هذا الحد، انما المقصود بها انها هي مجرد مدخل وبلد وسلم الى نبذ القش والنبذ معا وهذه الدين بالكليه تماما كما يفعلون حينما يفعلون شعار الاهتمام بروح النصوص وعدم الجهود عند غواهرها يقول لك روح الشريعه روح الشريعه كل نفسك بالنصوص ولا تقف عند النصوص. لو ان هذه القاعده الاهتمام بروح الشريعه تقف عند هذا الحد والاهتمام بالروايات نعم روح الشريعه ما يستقى من القواعد الكليه للشريعه الاسلاميه ومراعاه المصالح الكليه لها نعم هذا ليس شك يراعى لكن يراعى متى اذا تناوله وتعاصاه الاسوء هناك يعني اسوء او علماء مخلصين لهذا الدين لكنه خطير جد خطير اذا رفعه اصحاب العارات الفكريه والنفسيه والمشوهين عقديا. لماذا؟ لان مقصودهم من التركيز على روح النصوص هو ان يهدموا روح النصوص ليس حفظا يعني خوفا على الشريعه ولا تمسكا بها لكنهم يقولون نتمسك بروح النص كي يهدموا روح هذا النص بل لكي يقترحوا ويرفضوا منطوقا ومفهوما او المقصود بهذا الشعار ان يعني يوظفوا هذا النص بعد ان يحرفوه عن مواضعه لخدمه اهدافهم الخبيثه. فالقول يعني الذين يثقوا لهم لا يفصلون الى انهم هنا يقفون معهم يعني في خندق واحد من المسلمين الطيبين يقفون مع هؤلاء الاعداء تحت هذه الاهواء اللي هي تقسيم الدين الى قشر ولب وغير ذلك من التقاسيم لا يفصلون الى هذا الامر فبالتالي يقفون دون ان يشعروا في خندق واحد مع اعداء الدين. ماذا يريد اعداء الدين يريدونه دينا منسوخا يريدونه دينا كدين الكنيسه العادي المعلوم عن الحياه يسمح لاتباعهم بكل شيء فنبدا احط لهم كل شيء بلا يعني بلا حدود حتى وصلت الى اباحه الفواحش حتى التي تتفاهم مع الفكره يعني كما هو معلوم من احوالهم تسال الكنيسه تنازلت عن كل شيء في دينها حتى اباحت للقوم كل شيء مقابل ان يسمح لها بالبقاء حيه وروعه على هامش الحياه. القول من نفس ان يصل الامر بالمسلمين الى ان يعزل الدين عن الحياه وان يعني يبيح لهم كل شيء مقابل ان يعني يسمحوا له ان يبقى حيا على هامش الحياه محبوسا في الاقفاص الصدريه ويترك اي غطمه على واقع الناس ولا على يعني مجتمعاتهم. يريدون باختصار كما بين الله عز وجل يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويامر الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسول الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولا يكره المشركون. الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وانهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين عن منهم قولا. اول دليل نستغل به بصوره واضحه لمثال حس يعني ينقطع غبار هذه الفله وهذه البدعه وهذه الضلاله هو قول الله عز وجل في القران الكريم يا ايها الذين امنوا بكونوا في السلم كافه. يا ايها الذين امنوا بكونوا في السلم كافه. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى امر العباد المؤمنين به المثبتين لرسوله صلى الله عليه وسلم ان ياخذوا بجميع عرى الاسلام وشرائعه والعمل بجميع اوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. فاستدل طبعا على كلمه جميع بخبر الخير ايه كافه كافه والمقصود بالسلم هنا الاسلام المقصود بالسلم الاسلام. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ادخلوا في السلم يعني الاسلام كافه يعني جميعا. وقال مجاهد اي اعملوا بجميع الاعمال ووجوه الدين. وقال الالوسي رحمه الله تعالى والمعنى ادخلوا في السلم كافه اي ادخلوا في الاسلام بكليتكم ولا تدعوا شيئا من ظاهركم وباطنكم الا والاسلام يستوعبه بحيث لا يبقى مكان لغيره. وقال ايضا وقيل الخطاب للمسلمين الخلص والمراد من السلم شعب الاسلام وكافه حال منه والمعنى ادخلوا ايها المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم في شعب الايمان كلها ولا تخلوا بشيء من احكامه. نظر في هذا العصر ووضع في هذا العصر اقوام يعني تلقوا هدي الاسلام من واقع حياتهم ما يشاءون نشأة طبيعية يعني انه يتعلم الانسان اولا الاسلام ثم يعني يصدق هذا الاسلام ويحكم على واقع من خلال الاسلام. هناك ناس يكسرون فوق هذا هذه الخطوات الاولى ويتلقوا هدي الاسلام من واقعهم ما هم عليه من الواقع هو الاسلام ويتلقون مفاهيم الاسلام من الواقع المحيط لا يحتاج يعني في جانب علمي يتاثر به هذه في حكمهم على الامور. وبالتالي تراه باب خبطون يحتجون احيانا ببعض النصوص لاثبات عكس ما وضعت له هذه النصوص ويسمون الاشياء بغير اسمها. وهذا اوضح واجلى ما يكون في هؤلاء الذين يعني يقسمون الشريعه الى شكليات او قصور ويدلون فقط حول ما يسمونه مجاوره. صارت هذه المقولة المغرمة شعارا لدي انصار ودعاء واقلام وسحر ومناهج عقول. وبالرغم من الحشد الذي التف حول هذا الشعار فحتى الان لا نجد ترجمة واضحة ما هو القشر بالضبط ولا هو اللب بالضبط. حتى الان لا تجد يعني تحديدا واضحا للقشر واللب او معناه. فرغم ان الذين يقولون بموضوع القشر واللب والحافظ عليها وتأكيدهم على هذه القسمة واكثرهم من الحديث عنها لكنهم لم يضعوا تعريفا او حدا لما سموه قسرا ولما سموه لبعض بحيث ينتهي اليه الحد ينتهي اليه الراغب والانسان فعلا الراغب ان يعمل باللب ويهجر القسر. وسألهم ما هو اللب حتى اهجره واستفيد من كلامكم وما هو القسر ما هو القسر حتى اهجره وما هو اللب حتى اتمسك به. لا يوجد عندهم جوابا ولا تحديدا ولا تعريفا وما ذاك الا لانها محدثه مبتدعه لم يعرفها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ولا من تبعهم باحسان. وانما هذه القسمه هي لكاس افكار المنهزمين المستعمرين للشرق او الغرب. لكن نحاول ان نضع حدا تقريبيا او تعريفا تقريبيا لهذا لهذين القسمين. فلنقل ان اللباس في المأمورات الشرعية هو ما يدخل تحت حكم الواجب يعني كل ما دخل تحت الواجب يكون لبابا والقص ما جاوز مرآة الحكم الواجب. فهو في حالة ايه الأوامر الأوامر اللب ما يدخل تحت الواجب والقص ما يخرج عن الواجب. أما في المناهي من المناهي يعني فاللباب هو ما يدخل تحت الايه الحرام والقص ما لم يتناول الحرام الصريح في النواهي. وعلى ذلك لو قبلنا هذا التعريف التقليدي او نحاول نجتهد ونخترع له تعريفا تقليديا فيكون القصر في الأوامر لا يدخل تحت الواجب، النبض في الأوامر لا يدخل تحت الواجب، والنبض في النواهي لا يدخل تحت الحرام، والقصر في الأوامر لا يدخل تحت المندوب والمباح، والقصر في الغالب هو ما يدخل تحت الايه؟ المكروه. بناء عليه يجتمع لدينا من القصور ما يزيد على نصف الدين، فيصبح نصف الدين قصورا، وهو الذي يوصل ايه؟ المكروه والمستحب والمباح. ويبقى من لبابه اقل من النصف، فهل يعقى ان نزع اكثر من نصف الدين قصورا لياخذ اقل من نصفه لبابا؟ ثم هناك مسائل مختلف عليها، هل هي من الواجبات او من المستحبات؟ مثلا صلاه الركس خلاف بين العلماء، بغض النظر عن تخصيص الكلام في هذه القضيه، لكن هناك مسائل كثيره جدا مختلف عليها، هي واجب ام غير واجبه، فان تدخل في النصف ام تدخل في القصر. ايضا لا ليس هناك شيء من النباب اي من القصور الا يدخل تحت حكم الله وتحت خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين، ان هو ايه الخطاب التكليف، ان خطاب الله عز وجل متعلق باعمال المتكلفين على سبيل التخيير او الطلب، والطلب اما طلب فعل او طلب كشف، وطلب الفعل اما طلب فعل لازم او غير لازم، وطلب الكشف اما لازم واما غير لازم. فهذا كله يدخل تحت ماذا؟ تحت الحكم التكليفي اللي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، وبالتالي لا يصح تسميته قشرا على سبيل الاصطلاح الذي افترضناه، ولا على سبيل التهوين والرد من شأنه، يعني لا بكل تقلب الامر من هذه الجهه من تلك الجهه، حتى لو اردت التهوين من امره فيبقى تحت حكم الله المتعلق بافعال المكلفين. كذلك اذا اردت ان تقول لا المقصود بالنبض هو الواجب والحرام ومع ذلك هو قصر، ايضا لا يتقون مع تعريفنا بالاحكام الشرعيه التكليفيه التي هي خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الطلب او التخيير، الطلب طبعا تركا او فعلا. الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الانسان وانزل يعني هذا الدين كان يبنى به الانسان بناء المتكامل ويسعى به في الدنيا وفي الاخره، اي انسان عقل ان كل امر او نهي من اوامر هذا الدين وهذا واجب هو عباره عن اسهام يجوز في بناء هذا الانسان، سواء كان هذا من المندوبات او المباحات او الواجبات او المكروهات او المحرمات، لماذا؟ ان كل هذه الافعال تدخل في شعب الايمان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعين شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اضافه الايه عن الطريق والحياء من الايمان. منها كانت نقصا من الايمان، طبعا لا اظن يختلفون ان اضافه الايه عن الطريق تكون قصرا، ان هذا قص عندهم في تسميته او على حد تعبيره، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول اضافه الايه عن الطريق من الايمان. فكونها شعب من شعب الايمان اذا تخلفت فان توجد نقصا في الايمان بحسب التخريج في هذه الشعبه، لذلك اي شعبه يستمر الانسان في دينه ستكون بمثابة زيادة في إيمانه، لأن من شعائر أهل السنة كما بينا من قبل قولهم إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا هو مذهب الثواب الأعظم من الأمة المحمدية. يقول عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فأي أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل أن التزامه واتباعه والانقياد له. إذا أمرتكم بأمر ما يعني لا تتفلسفوا وتقولوا هذا قشر وهذا نبض وهذا شكلية وهذا زوغة وهذا مظهر إلى آخر هذه المتاريخ التي توضع في طريق السنة حتى تعرفها عن السيف. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أيضا. أيضا. فهذا التقسيم كما بينا آنفا هو تقسيم محدث وغير مستفاد. ولم يعرفوا السلف الصالح إلا أبناء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه القسمة لا تقف كما يسمى من قبل عند حد القسمة، مش مجرد تقسيم من قسم ونبض فقط، لكنها يتبعها خطوة أخطر هي المنادى بإعمال الظاهر بحجة الإسلام من باطل، ثم يتعدى المنافذ العلم المستدل والعالم من ذلك إلى إعمال الباطل والظاهر، ومعناه هي خطوة فقط كي يخشوه إلى خارج الدائرة العالم. ولذلك نجد هذا الشعارات تلقى رواجا عند المستهترين والمخدوعين. لماذا؟ أنهم يرون القوم يسمون هذه المعاصي بغير اسمها، المعاصي تسمى بغير اسمها، فمثلا كالنسان مثلا اعفاء اللحية، مثلا هذا من الواجبات التي اجاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول هذه من سنن العادة لا علاقة لها بالدين. من يعني يقول انها من الدين يكون قد ابتدع في هذا الدين يعني ما ليس منه، وغير ذلك من الشعائر الاسلامية التي يكررون اذا يعني محاولة ابطالها هذا المعنى، يقول هذه عادات لا علاقة لها بالدين. فنحتاج الى ان نعرف ما هي العادة، ما هي العادة وما هي العادة، هذا الفرق المحدد بينهما. ف يعني ما تجري به العادة كسلان، ما تجري به اعراف الناس وعادتهم وتقاليدهم كسلان، قسم بالعادات الناس سكت عنه الشارع، الشارع سكت عنه، لم يتعرض له بإيجاب ولا بتحريم، فهذا ملح لا لائم على فعله او تعريف الناس الان ملح بخير. اما القسم الثاني من العادات فهو ما كان في الاصل عاداتهم، عادات في الاصل، لكن الشرع اوجده او امر به او حرمه او نهى عنه. فبمجرد ان يتعرض الشارع لهذا القسم الثاني من العبادات بامر او بنهي او ايجاد او بتحريم، فهنا حينئذ يدخل في دائره الدين، لم يبقى بعد من ايه؟ من العبادات، صار من العبادات. ولا اختياء مناهي او اوامر، دخل امام الرسول او الله الرسول عليه السلام تعرض له بامر او بنهي او بايجاد او بتحريم، فهذا صار من الدين ولم يبقى بعد من العبادات. فما اكثر الاعمال التي كانت تجري وجه العادات قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت في حدود المناهي التي حرمها الشارع تعرض السنه بها من الدين، الوصف مثلا، الوصف عاده، لكن لما نهى عنها الشارع صار تحريمها عباده. كذلك وصف الشعر، النياح على الميت، الميسر، وغير ذلك، شرب الخمر، هي عادات كانت عند العرب، ولكن لما تعرض لها الشارع يعني بالنهي صارت من الدين، صار من الدين اجتنابها. واضح؟ يقول الامام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم ان مفتاح السعاده في اتباع السنه والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره ونواهبه وحركاته وسكناته، وحتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. لست أقول ذلك في آدابه فقط، لأنه لا يدعو لإهمال السنة الواردة فيها، بل ذلك في جميع أمور العادات، فبه يحصل الاتباع المطلق، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا اتباع مطلق، لا تتوقف عند القضاء الشرعية وتشرحها وتقول هذا واجب، هذا مستحب، هذا كذا، وتفرق بينها على هذا الأساس. لكن الأفضل أداء الاتباع اتباع مطلق كل ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، بس عليك أن تتبعه فيه. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول: فلا ينبغي التساهل في امتثال ذلك، فيقول: هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه، فإن ذلك يغلق عنك بابا عظيما من أبواب السعادات. يعني حتى العادات إذا كانت من فعل النبي عليه السلام، إذا نويت بفعلها الاقتداء به تسرع على ذلك وتصبح عبادة في حقك. من الآثار السيئة لهذا التقسيم: أمور الدين، أمور شكلية ومظهرية، وأمور جوهرية، قشر ولب، حقيقة وشريعة. هذه تؤثر في قلوب العوام أسوأ تأثير، وثورتهم الاستخفاف، استخفاف بالأحكام الظاهرة، ولم تجعلها الإخلال بهذه الأمور التي أسماها كذبا وزورا قصورا، فلا تلتفت قلوبهم إليها. لما لا تلتفت قلوب هذه الأشياء طبعا طبيعي أن تخلو من إنكارها، من إنكار المخالفة، وبالتالي تخلو من أضعف مراتب الإيمان تجاه هذا المنكر، وهو الإنكار القلبي، الإنكار القلبي تجاه المنكرات، فارجع عليه على كل مسلم. فرض عين على كل مثل ان ينكر من ثلاث قلبه واضح كما هو معلوم. لان الرسول قال وليس وراء ذلك من الايمان لقال خبر بخبر، لان لم يصل في القلب فان لم يستطع فبماذا؟ بعد ما لا سلطان لاحد عن القلب. اما اليد او اللسان يمكن يكون فيه عذر في التكلف عنه احيانا، واضح؟ فالتفريط في محقرات غير الاعمال يؤدي الى التفريط فيها وعينها. فاذا يبدا الانسان في التردي في دينه بسبب التفريط في البسيط، التفريط في البسيط يؤدي في التفريط في الكبير، لان استمرار هذا التفريط يتحول مع الزمن الى عاده، هذا تاسس الانسان وتنتهي بصاحبها الى قله الاكتراث بامور دينه والتهاون بها. وكما اشرنا من قبل يعني اذا تسامحنا معهم في تقسيم الدين فعلا الى قشور والى مباد، فاننا نلفت انظارهم الى ان قياس امور الدين على استمرار من حيث يعني كان كل منهما له قص وله لب وظاهر، ولكن لا يعني ان القصر التي اوجدها الله للثمره انما خلقت عبثا حاشا وكلا، وانما خلق الله سبحانه وتعالى حكمه عظيمه هي المحافظه على ما دونها وهي اللب نفسه. فاللب نفسه فهذا يحملنا على ان نستهين بالقص اذا تجرحنا في هذا الاصطلاح، لماذا؟ ان القص حارس الامور على اللب، تخيل ثمره بدون قص ما يجري لها بس بنصارع عليها الفساد، هذا شيء مجرد ومعروف. هكذا الشأن في امور الدين الظاهره، امور الدين الظاهره يعني انها يعني توجد مثل هذا يعني ايضا يعني امور الدين الظاهره تقوم بنفس هذا الدور الذي تقوم به يعني القشره فيما يتعلق بحفظ الدين. كذلك تقسيم الدين الى اصول والى فروع، بعض الخلفاء يعني يريدون به سوءا يستغلون هذا الكلام الذي تقسيم بعض العلماء امور الدين الى اصول والى فروع يذهبون به ايضا بعيدا عما اراده به العلماء الذين ارتكبوا هذه القسمه، لان هؤلاء العلماء الذين فعلوا ذلك لم يظنوا بهم انهم حينما قسموا الدين الى اصول والى فروع لم يظنوا انهم ارادوا بذلك ايجاب الاتفاق على الاصول ثم التسامح مطلقا في الفروع. فترى بعض الناس يعني يسيئون فهم هذا الكلام او هذا التقسيم فيميزون كل قضيه شرعيه، يميزون كل قضايا بمعنى ان الامه اختلافها في شرعيه رحمه، الاختلاف رحمه. فلذلك يقولون من قلد عالما نفي الله سالما، حتى لو كان هذا الكلام فاسدا في غايه الفساد او مصادمه النصوص، فبالتالي يؤدي الامر الى التراخص واتباع الهوى ونقص العبوديه عند هؤلاء الناس. يلزم من قولهم ذلك ان الاتفاق اذا كان الاختلاف رحمه يكون الاتفاق سخطا، يلزم من ذلك ان الاتفاق يكون سخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم. اما اذا قالوا كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الخلاف شر، الخلاف شر، اذا نظرنا الى الخلاف على انه شر اذا نتعين الى الاتفاق ولا امكن ذلك في كثير من المسائل المتناقضه التي لا يمكن التوفيق بينها الا برد بعضها المخالف للدليل وقبول البعض الاخر الموافق له، والا اذا صح نسبه قولين متبارزين تماما في الشريعه فهذا من التناقض بالنسبه للذات عن الشريعه. لما مع ولا يقول ولو كان عند غير الله فوجد فيه اختلافا كثيرا، مش ممكن ابدا الشريعه يصح فيها خلاف واحد يقول واجب والاخر يقول حرام. لا يمكن يكون هذا القرآن الكلام كلاهما صحيحا، لان يمكن الشريعه ينسب اليها مثل هذا التناقض، قد يكون في خلاف هل هو واجب ام مستحب او في فعل اخر هل هو حرام او مكروه. اما يختلف اثنين واحد يقول واجب ياثم تاركه واخر يقول حرام ياثم فاعله، فهذا لا يكون ان مثل هذا الخلاف يتنزل عنه يعني الشريعه الاسلاميه. فاذا كان الامر بهذه الصوره فكيف يمكن ان يعني كان هذا الخلاف ليس من عند الله، مثل هذا الخلاف ليس من الله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لما كان من عند الله فليس فيه مثل هذا الخلاف. فما يصح اذا جعله شريعه مصطنعه ورحمه دون ذلك، فالواجب التخلص من الخلاف ما امكن ذلك او تضييق دائرته عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. هنا فهذا في كثير من المسائل بما نصب الله سبحانه وتعالى عليها من الادله يمكن تضييق دائره الخلاف. اما اذا تحرى الانسان الدليل وعين على التخلص من الخلاف حينئذ يعظوا بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه. هؤلاء الذين قدموا الدين الى قسط ورد وظهر ومظهر وظهر، هؤلاء رفضوا وطايا الخرس مصر، رفضوا وطايا الخرس ويقلوا بها الى الشرعية. تجمع على هذه البدعة لبعض النصوص الشرعية يعني وحرفوا ما عنها، منها حديث النبي المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، هذا مشهور عند عموم الناس، كثير من الناس الاختلاف بينهم في أي شيء، الأعمال بالنية من القلب، أنا أؤمن أن القلب سليم ما يؤثر هذا، من القلب سليم وقلبي أبيض وما أريد شرا بأحد، فعل هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات في وجه مخالفه. من هذه النصوص التي استدل بها هؤلاء ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مستبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فهل اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والصواب اذا كان على السنة، ونحس الحديث دليل على عظم خطر عظم شأن النية وخطرها، ولا يمكن استدلال له بحال الاحوال على اسقاط شعائر الاسلام المنظرة والاكتفاء بالنوايا الحسنة. انا كلام من زلاجات علم الاحوال كما سبب ان شاء الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات، تقديره الاعمال الواقعة بالنيات او الاعمال حاصلة بالنيات، واضح؟ يعني من الاعمال لا الاختيارية لا تقع الا عن قصد من العمل هو سبب وجودها وعملها، يكون اشارة الى ان صعب جدا الانسان يعمل عمل بدون نية، حتى ان العلماء من قال لو فرض ان العبد كلف بان يعمل عملا بدون نية لكان هذا من التكليف مما لا يستطاع، وان الناس عمل الا يكون مقترن به يعني النية. اي نعم. وقوله انما لكل امرئ ما نوى اخبار عن حكم الشرع، وان حظ العامل من عمله بنيته فان كانت صالحه فله اجر، وان كانت فاسده فعمله فاسد فعليه وزر. واضح؟ اي نعم. وفي بعض الروايات انما العمل بالنيه، فقال هنا للعبد. واضح؟ يعني انما العمل بالنيه، انما العمل بالنيه. قال هنا الذي فعله هل هو للعهد ام للاغراق؟ انا قلت تخافون طبعا عندكم ليه؟ للعهد ام للاستغراق؟ طب ليه العهد؟ ليه الاستغراق يكون معناه ايه بقى؟ انما الاعمال او انما العمل بالنية، لو قلنا ان قال للاستغراق يبقى ايه بقى؟ يبقى قال بتحط مثلا ايه؟ كل الاستغراق اذا كانت قال للاستغراق يبقى ايه؟ انما العمل بالنية يعني ايه؟ المقصود انما كل عمل بالنية، كل عمل بالنية، يعني يعني كل عمل بنية حتى لو كان العمل مخالفا للشريعة. واضح؟ لكن المقصود هنا قال للعهد الرهني، يعني انما العمل الصالح بالنية. واضح؟ قال هنا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول. قال هنا للعهد، يعني المقصود هو به موسى عليه السلام. واضح؟ كذلك انما العمل بالنية. فقال في كلمة العمل مش كل عمل سواء صالح او طالح موافق للشريعة مخالف للشريعة، موافق للسنة ام غير مخالف للسنة، لكن المقصود الحديث بيقتصر فقط على الكلام بايه؟ بما يتم به صحة العمل الصالح. فانما العمل هو يعني انما العمل الصالح لا ينفع صاحبه الا اذا انضم الى صلاحه الايه؟ النية. واضح؟ لكن اذا قلنا انما العمل بالنية من قال قلنا انما للاستغراق يبقى معنى ذلك انما العمل على اي عمل حتى لو كان مخالفا للشريعه اذا انبقت الرجال الصحيحه يكون مقبولا. هل هذا صحيح؟ لا، ليس كل عمل من النيه، انما العمل الذي يتوقف على يعني صحته على النيه والعمل الايه؟ الصالح. واضح؟ فلذلك قال يعني قال العلماء ان قال هنا انما العمل بالنيه قال للعمل وليس كالاستغراق، والمقصود انما العمل بالنيه انما العمل الصالح بالنيه. انما العمل الصالح بالنية. يقول الامام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى انما الاعمال الصالحة بالنيات الخالصة. والنية الحسنة، النية الحسنة هي تجعل الباطل حسنا، لان النية وحدها لا تكفي لتصحيح الفعل. فلابد ان ينضم الى التقيد بالشرع. وقال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومهم جدا ان نلتفت الى ان القائل هذه العباره سواء البخاري في كتاب الشهوات هو عمر بن الخطاب، يعني نفس الصحابي الذي روى حديث المياه عمر بن الخطاب. ماذا يقول عمر؟ يقول ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كما حصل مثلا مع المنافقين او بعض المسلمين هنا اخطاهم، فليات الوحي ويؤاخذهم، لان الوحي ايه؟ الوحي هو الله الذي يعلم ضمائرهم وسرائرهم، فكانوا يؤاخذون احيانا بايه؟ بالوحي. ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الوحي قد انقطع، وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم، فمن اظهر لنا خيرا صدقناه وقربناه، وليس لنا من سيرته سيئا، الله يحاسبه في سيرته، ومن اظهر لنا سوءا لم نامنه ولم نصدقه وان قال ان سيرته حسنه. وان قال ان سيرته حسنه. فهذا راوي حديث المياد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوضح لنا هذا يعني المعنى بجلال. ايضا في نفس الحديث ما يدل على خطوره النيه. نفس الحديث يقول عليه الصلاه والسلام: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يسلمها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اذا هذا نقل من الاعمال التي تكون في الظاهر واحده. كل المطمئن هاجروا من مكه الى المدينه. فانا فعل يشترك فيه المؤمنون ويشترك فيه المنافقون. يخرجون نعم، او مثل دخل الجهاد، كل الاعمال صالحه يخرج الانسان يريد وجه الله وقد يريد شيئا اخر غير وجه الله، لكن العمل في الظاهر واحد. لكن هذا العمل يختلف صلاحه وفساده بحسب اختلاف يعني صلاح النية او ستر النية. هل يمكن ان الانسان ياتي من بقول النبي عليه الصلاه والسلام: فمن كانت هجرته يعني الى دنيا يسلمها او امراه ينتهى فجاءت لما جاء اليه وان كان زوج الله ورسوله احسن حديث؟ هل يمكن ان يستحيل ان واحد ياتي ويستنبط من الحديث يعني التمثيل عن الهجره من دار الحرب الى دار الاسلام، يعني يقول انا اترك الهجره ونفسي ويسعى لها ونيتي طيبه ونيتي حسنه ولا اغير؟ الا يكون هذه تخيل في الظاهر عن الهجره دليلا على يعني فساد قلبي وسوء نيتي؟ مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، الا وهي القلب. فالنية المجعومة لا تفيد كما ذكرنا، لا تصلح العمل الفاسد. واضح؟ إذا لم ينبثق عنها، إذا كانت نية صالحة لم ينبثق عنها متابعة للشرع وامتثال الأوامر واستمرار للنواهي، فيعني لا قيمة لهذه النية. هناك نصوص كثيرة جدا تعلق الانتفاع بالعمل على صلاح النية وصلاح العمل. يقول المطرف ابن عبد الله رحمه الله تعالى: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. ومن هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. وحسابهم على الله تعالى. فلماذا قال النبي عليه السلام وحسابهم على الله تعالى؟ لأن لا يملك إلا الظاهر، لا يملك إلا الحكم على الظاهر فقط. واضح؟ أما الشرائع والبواطن والنيات فهي لا يعلمها إلا من ذلك. قال منهم الظاهر وقال: عصوا مني دماءهم وأموالهم. ثم قال: وحسابهم على الله وإن كانوا صادقين فسيأخذون الله في الأثر على نيته. فالشهادتين مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أعمال ظاهرة تعصر دم صاحبها وما نام في الدنيا إلا إذا أتى بما يبيح دمه. الا بحق الاسلام. وان كان واما في الاخره فحسابه على الله عز وجل، ان كان صادقا ادخله بذلك الجنه، وان كان كاذبا فهو من المنافقين في يعني الدرك الاسفل من النار. وفي بعض الروايات روايه المسلم بعد ما قال عليه الصلاه والسلام: وحسابهم على الله، ثم تلا: فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر، ان الينا اياهم ثم ان علينا حسابهم. يعني كان قوله وحسابه عن الله منتزع من هذه الايه في سوره الغاشيه. من ذلك ايضا ما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان خالد بن الوليد رضي الله عنه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، فقال النبي عليه السلام: لا لعله ان يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مسلم يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقع عن قلوب الناس ولا أشق مثلهم. إني لم أمر أن أنقع عن قلوب الناس ولا أشق مثلهم. فإذا نعم الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب كما يقول ربنا رب قلوب. نعم الله رب قلوب نعم، لكنه شرع لنا في الدنيا ما لا نعتبره وما يقع في مكلتنا ما هو الذي نملكه هو أن نتعامل بالظهر حتى تجد يتعاملات الناس بما يعني يظهرونهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تستقصدون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. يعني كم نرى من الناس إذا حكم له في قضية يفرح جدا من كفر القليل، ويكون هو في الغالب في الحقيقة هو غالب لخصمه غالب، وأخذ بحكم القاضي لا ليس بحقه، القاضي إنما يحكم بما يظهر له. فيكون هذا الرجل يعني بليغا فصيحا وفصيحا يردد في الكلام ومجلسا، فيفرح جدا لأنه يقول كفرت القانون ولا كفرت في الحقيقة، هذا عين الخصام وعين الظلم. فهذا حكم الحكم لا يغير حقيقة نفس الشيء. فإذا كنت تعلم هذا ليس من حقك فليس هو من حقك حتى يلحق عليك القاضي، لأن القاضي يحكم بما ظهر له. من ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوى في سبيل الله ولم ينو الا عقالا فله ما نوى. من ينو الا عقالا فله ما نوى. منه ايضا قول النبي عليه السلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء او يجاري به العلماء او يقف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. ادخله الله النار. فهذه كلها نصوص تنبه على خطوره الاخلاص. المقصود ذلك بيان خطورة النية وخطورة الإخلاص، وأنه شرط في الأعمال الصالحة، وأن كل إهدار الأعمال الظاهرة قول ساقط يؤدي إلى ضياع الدين واستحلال المحرمات احتجاجا بالنية الصالحة يعني الملعونة. لماذا قبلنا هذا المبدأ؟ إنما العمل بالنية، إذا قلنا إن العمل يعني كل عمل بالنية بمعنى إذا كانت النية حسنة فلا تبالي اعمل ما شئت، اشرب الخمر، اكلب، اشعل ما شئت، ما دام العمل بالنية كل عمل. احنا قلنا اللي فيه ان الفعل الصالح انما العمل الصالح بالنية الصالح، انما العمل الصالح بالنية الصالح. لكن ليس صحيح لا يمكن ابدا ان يكون ما بالحديث انما العمل يعني كل عمل بالنية. فاذا كانت النية صالحة افعل ما شئت، افعل ما شئت ما دامت نيتك يعني صالحة. لماذا؟ فهذا سيؤدي الى استباحة يعني محرمات مقطوعة في حرمتها، يعني ترك ما فرض الله من الوقوف والركوع والسجود في الصلاة ويهجر الصلاة ومثلا لا يصلي إلى القبلة، فهي بشكليات، القبلة بشكليات، والعمل بالله أن يدعو أن يسلم وربما أسعفه الهوى بأن يسلم بقوله تعالى إلى يعني إلى سؤاله فتم وجه الله. واضح؟ كذلك يقول الالتزام بطلوع الفجر لبداية الصيام هذا عمل بشكليات، هذه شكليات ماشي. كذلك مثلا انتظار حتى تغيب الشمس لانتهاء الصلاه هذه المده هو شكليه المهم من نيه. كذلك ايضا يستبيح ترك شعائر الحج من الاحرام وهدي المخيط والمسبور من الثياب وتربي الكعبه والسعي بين الصخر والمروه ووقوف بعرفات ورمي الجمرات ونحو ذلك بحيث يعني يضطرب التكليف بالكليه. هذا هل يمكن ان يقول هذا مسلم؟ اذا خطوره هذا بدل انها ليس لها حد تقف عنده، لان لا يوجد اصلا تعريف ما يعني ليس لن يعني لغير القوم ما هو تعريف الكفر ولا تعريف الجبر، وبالتالي يفتح باب الشر لا يدرك يعني مدى لا ينتهي. لما مفيش ضغط فكل واحد يعتبر من القشور سوء الاخر يعتبر من اللب والحق، وبالتالي ينهار الدين كله ولا يبقى يعني منه شيء. كذلك ايضا استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه إذا صلحت صلحت يمكن صلحت أو صلحت بنعم الله وفتح إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ما المقصود بالحديث؟ الفهم الصحيح أن في هذا الحديث إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بأوامره واجتنابه المحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة القلب. القلب هو الموجه وهو الذي القائم، فإن كان قلبه سليما ليس سوي إلا محبة الله عز وجل ومحبة ما يحب الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكره الله. إذا وجد في القلب هذا تصبح حركات الجوارح كلها، كلها وامسح عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقف الشبهات الحره من الوقوع في المحرمات. وان كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه حتى لو كان الله كثر الحركات الجوارح كلها وانضعفت الى المعاصي والشبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا قال القلب ملك الاعضاء وبقيه الاعضاء جنوده وهم مع هذا جنود له تابعون من بيتنا في طاعته وتنفيذ اوامره لا يخالفون في شانها الكل ولا الاخرين. الا ان في الجسد المضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. القلب هو الملك ينظر الاوامر والجوارح جنود من قاده. هذا هو المقصود. فبالتالي هل تستطيع ان تستدل يعني اذا كان يستطيع ان يستدل على صلاح القلب بصلاح الظهر اذا كانت الجنود في حاله سليمه وحاله صالحه هذا يدل على ان ان القلب سليم. يعني واحد مثلا يحلف رحلته في النقص ويقول قلبي سليم نقول لا في فساد في قلبك تقدر انك ان تعصى امر رسول الله عليه الصلاه والسلام. واحد لبس ملابس النساء وقال قلبي سليم نقول لا هذا مرض في القلب تشبهت بالنساء ورسول الله اعلم متشبهين الرجال بالنساء او العكس طبعا. فلو كان القلب سليم وموافق لما يحب الله ويرضاه ويشعر ما يكره الله اذا لرب القلب واوامر الجوارح حتى تصلح صورتها وتتوافق مع سلامه القلب. لكن اي انحراف في الظاهر او في الاعمال يعكس وجود الفساد في الملك الذي يامر ويؤدي ويقود هذا الجسد وهذه يعني الجوارح. فيمكن الاستدلال على صلاح القلب او فساده بمدى ما تنظره جنوده من الانقياد لشرائع الاسلام. فلو تصور قلب صالح عابر بالعلم والايمان يربح منه معناه الشرعي والعلم الظاهر عنوان الباطن ودليل صلاحه وفساده. فكما اشرنا مثال اللحيه مثلا هي عباره عن الجسد. احنا قلنا في اول الكلام ان انه لا يستغل مبطل بايه او حديث يؤيد الباطل الذي ذهب اليه الا وكان في نفس الايه او الحديث ما يدل على مقيد لا ذهب اليه. فلماذا ضمن هذه البدعه بنفس الادله التي يستغلون بها كما هذا من قبل في الدليل بحديث ابن الناس كذلك هذا الحديث. الا وان في الجسد النظره اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فاللحيه من الجسد ام ليست من الجسد وهي من الجسد. فعدم وجود لحيه بدون عذر طبعا حلق الانسان لحيته بدون عذر معلمه في الشرع مجرد معلمه هذا دليل على فساد في القلب. لأن لو صلح جسد قلبه لصلح جسده ووافق يعني الشريعة. فمن استعطلها بغير عذر محتجا بصلاح قلبه كذبه ظاهره ومن امتثل أوامر الشرع ليوافقها كانت قرينة ظاهرة في الدنيا على اتصال هذا الرجل بشرع الله في الظاهر. أما الباطن اللي يأخذ إيه حسابه على الله في الآخرة حسابه في الآخرة على الله حسب نيته ماذا يحصل بها؟ هل يحصل رؤية سيارته حتى يثق الناس به ويقول هذا رجل صالح وعلم طيب وكذا وهو في الحقيقة منافق كذاب مخادع أم أنه يريد هذا الناقل يساعد في الآخرة؟ أيضا. أيضا استدلال بقول الرسول عليه السلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يستدلون بهذا الحديث أيضا على هذه البراهين. هذا أيضا حق يراد به باطل. حق يراد به باطل. ما اللي هو في الحقيقة ينظر إيه؟ يعني هو حج على هؤلاء القوم. لماذا؟ لماذا حج عليهم؟ نعم. أي أن الله سبحانه وتعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يقتصر على قوله يعني إن الله قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب لا سبيل لنا إلى الصراع عليه. لكن الأعمال المسافات اللي نحكم عليها فهو ان تعطف عن القلوب الاعمال. فالله عمل. فالله ينظر ايضا الى الظهر ينظر الى الظهر والى الباطن. واضح؟ الى قلوبكم الباطن والى اعمالكم وهي يعني الظهر. اي نعم. فالمقصود يعني ينظر الى قلوبكم واعمالكم لا تنبسط عن تلك القلوب. ولكن لابد ان تكون صالحه موافقه لمرضاه الله مرادا بها وجه الله عز وجل. واولا هذا الحديث فيه اشاره نسب عن سلم صحيحه. لماذا نستعمل الاحاديث كي نضرب بها الاحاديث الاخرى او النصوص الاخرى؟ لماذا لم يكن النصوص في تناسب وتعاضد؟ هذا الحديث يؤخذ منه اما المعتبر عند الله سبحانه وتعالى هو التقوى كما جاء في سياق الحديث. التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا واشار الى صبر ايه ثلاث مرات عليه الصلاه والسلام. فالتقوى في القلب محل التقوى هو القلب. المعتبر عند الله تقوى القلوب وليس الظاهر. نعم تماما كما قال عز وجل لو ينال الله يحرمها ولا يبغيها لا يستفيد من الحرمه من الجنه هو الذي لا يصل الى الله ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله رحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم تنعمها بالتقوى. والتقوى محلها القمح. التقوى هنا كما جاء في الحديث يظهر من قوله ان الله لامر الى صوركم واموالكم. يعني المقصود ان الاسلام لا يضع اعتبارا على اطلاق للمظاهر والامور الشكليه الجوفاء. وهذا اشاره سنقوم بالكلام فيما بعد موضوع ما هي القصور في الحقيقه لان ما هي المظاهر في حياتنا وفي مجتمعاتنا هي القصور التي ينبغي ان نحاربها. حقيقه هي قصور قصور في المآتم قصور في الافراح قصور في الحكم على الناس بالمظاهر وبالملابس وبالزينه وبالاموال التي يملكونها. كلا الاسلام يخضع لهذه القصور. هذه هي القصور التي ينبغي ان نسميها قصورا وينبغي ان ندعو الى هجرها واخلال القيم الاسلاميه والمواليد الاسلاميه المحمد التي منها الحكم على الناس بتقواهم من الله تبارك وتعالى لا على صورهم واعمالهم. لا تحكم على الناس بالمظهر بالزينه بالنعيم بالطرف بالجمال الامور الكثيره الامور التي لا دخل الانسان فيها ولا يعني يدع له فيها. نعم ان الله يامر الى صوركم واموالكم ليس لها اعتبار عند الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فيفهم من الحديث اهدار باعتبار المظاهر الجوفاء والصور الجميله والصور الرفيعه عند الله عز وجل. يعني يوسف عليه السلام وهو الذي اوتي شطر الحسن لما رشح نفسه اليه لانقاذ مصر من المجاعه قال قال لعيني على خزائن الارض اني حفيظ عليم اني حفيظ عليم ولم يقل اني فرقت شطر الحسن ورح انما اعتد بهذا بعلمه وبامانته وبتقواه لله تبارك وتعالى. فحين قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين واذا رايتهم تعجبك اجسامهم القوه والعضلات والبلاء والمنبر ولكن هم منافقون. ولذلك قال عز وجل انهم خشب مسنده واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وياتي الفيح ممكن في تفسيرها كانوا رجالا او من شيئهم كانهم خشب مسنده يعني شبههم الى خشب مسنده الى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون. لو انت جبت سلم مثلا خشب وسندتهم حتى او اعراض خشب وسندته الى الحائط هذا حال هؤلاء القوم. نعم حسن في الصوره لكن تماما كالدمعة التي تكون هيئتها حسن لكن لا يظهر منها رايها. نعم شبههم بخشب مسنده الى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون اشباح بلا ارواح والسان بلا احلام. وقد رسخ الشرع هذا المعنى الحقيقه في نصوص كثيره كما سنبين شرحنا بعد بالتفصيل ولكن نذكر الان هذه القصه التي رواها انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا من الباديه كان اسمه جوهر ابن حرام كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهديه من الباديه. كان يذهب الى الباديه وياتي بهدايا الى الرسول عليه السلام فيسال الرسول عليه السلام من يجاهده اذا اراد ان يخرج. فالرسول يعيش في الحرم وجوهر هذا كان يعيش في المدى. فكان جاهد اذا اتى المدى جاء للرسول بهديه من طعام او الاشياء التي يهديها انتظر حسب بيئته. كذلك اذا اراد ان ينتقل من الباديه من الحجر الى الباديه يعود كان يهديه الرسول ويجلده باشياء من الحجر. فكان يقول النبي عليه السلام ان جاهرا باديتنا ونحن حاضرون. ان جاهرا باديتنا ونحن حاضرون. كان يحصل الان يعني اذا واحد اسد يزور قريه من الريف مثلا ياتي بحذاء من الريف مناسبه يعني موجوده هناك متوفره غير متوفره هنا. بالعكس اهل الحرب الى المدن الى اذى ذهب الارياف يعني يؤذونهم لا يعني لا يؤمن عندهم. فالوقت كان يقول عليه السلام ان جاهرا باديتنا ونحن حاضرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان جميلا كان جميل الخلقه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه في السوق يبيع المتاع الذي يحضره من البديع فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. احتضنه الرسول عليه الصلاه والسلام من خلفه وهو ضمه الى ثوره وهو لا يبصره. فقال ارسلني من هذا؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل نوائل ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، يعني لم يبذل يعني رغب في قرب النبي عليه السلام منه ما استطاع. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو يحتضن بخلفه يقول لم يشتري العبد، لم يشتري العبد، يعني كأن هذا عبد ويريد الرسول أن يبيع به عبد، يمدح معه لم يشتري العبد. فقال يا رسول الله إذا والله تجدني فاسدا، يشير إلى بمامة خلقته، إذا والله يا رسول الله إذا يا رسول الله رسول الله إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، لكن عند الله لست بكاسد، أو قال لكن عند الله أنت غالي. هذا الحديث أخرجه البخاري والترمذي في الشمائل وصححه الحافظ ابن حجر في الأسابيع. فيؤخذ بالحديث عدم الالتفات، النظر السديد أن ينتبه إلى الصور وإلى المغاير والأشكال كما لا إبرة بماذا؟ بالقلوب ويعني بالأعمال. فهذا هو المقصود من قوله إنما لا يمر إلى صوركم وأموالكم، الغنى والمظهر والبناء والجمال كل هذا لا يبدو عند الله سبحانه وتعالى، في يمر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم التي تنبثق عن القلوب، التي تنبثق عن هذه يعني القلوب. يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لم يأخذ ذوي الحسب، لم يأخذ ذوي الأموال والمناظر والجمال وكذا، إنما هذه هي الصفات التي تعتبر عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الاسلوب في فهم النصوص الذي اضطربناها آرفا هو الاسلوب الوحيد الكفيل بأن يسد الباب في وجه الزنادقة والملاحدة الذين يتحصنون وراء دعوة حسن النية وراء احتمال المخالفات الشرعية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون، ألا إنهم هم المسلمون ولكن لا يشعرون. يظلمون بالأحكام الظاهرة التي هي شعائر الإسلام وأعظم أركانهم الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها عند الحرب، ويريدون أن لا ينكر عليهم ممكن يهربوا من إسلام أحكام الإسلام، ويريدون أن لا يخدش انتماءهم للإسلام حتى ينقلوا هذه الشعائر كلها. إن لم نفهم هذه النصوص بهذا الفهم الذي ذكرناه إذا ينسى فيها الشريعة التناقض، التناقض الذي تنزه عنه. لماذا؟ لأن الشرع بنى أحكامه على ما يغيره الناس في دار الدنيا. فإذا أهدرنا كل هذه الشرائع الظاهرة بدعوى أنها فش ومن هم المية وهم صلاح القمر، فهذا يعني بلا شك سيقضي تماما على أحكام الشريعة الإسلامية. هذا اللي فهم هذا الخبث لم يفعله حتى المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون لم يصلوا إلى أن يفتكروا مثل هذه القسمة الخبيثة كما يفعل الملاحدة والعالميون اليوم في هذا الزمان. لماذا؟ أن المنافقين لا احتجوا بهذا الوصول بهذه الطريقة، وإنما كانوا يصلون على النبي عليه الصلاة، كانوا يحجون معه، كانوا يجاهدون معه، كانوا يتناكحون ويتناكحون مع المسلمين، وكان المسلمون يصلون عليهم ويصلونهم معهم أخذا بما يظهرونه. ثم نقول يعني أليس الذي نطق بحديث مثلا إنما الأعمال بالنيات وحديث إن الله ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أليس هو الذي نقع بالنصوص التي تدل على اعتبار الراهب كقوله مثلا من عمل عمل ليس علينا امرنا فهو رد، الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، لم يقل عز وجل وما ينطق بالهوى وانما نزع المصدر، يعني كل ما يصدر عن الدين في الدين عن لسان النبي عليه السلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، والله عز وجل يقول ولو كان من علم غير الله لنجد فيه اختلافا كثيرا. إذا كانت هذه النصوص قد يعني أفسدت فكرة الربط بين الظاهر والباطل وربط مسألة الاعتماد على الباطل ويحنى الأولية ويتفهم الإنسان ما شاء في الظاهر، فإن هناك جملة أخرى من النصوص قد فصلت هذه الفكرة، فكرة العلاقة بين الظاهر والباطل، وأثبتت أن هناك تأثيرا يعني متلازما بين أحدهما والآخر. فحديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صفوفنا حتى كانما يصلي نار سلاح، السلاح هي خشب السهام حين تبحث وتبرى وحينها تدح فكان يبالغ في رسالة السفن حتى تصير كأننا تقوى منها السهام لشدة استوائها واتجاهها. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم برسالة السفن في الصلاة. ورجل من الناس الآن في هذا الزمان من يعني يعجب يراها من الإمام تماما بمواقف رسالة السفن. لعلكم سمعتم من أحد دعاة العقل اليومية الاعتمادية الحديثة من أسف الشديد يعني سؤال في أحد المرات إيه آخر نقطة سمعتها يا شيخ معلم أحسن آخر نقطة يعني سمعتها فقال رأيت نقطة في أحد المجلات الناس في صفوف الصلاة والإمام بيلبس القفازين اللي بيلبسه الملاحم ويسأل الإمام ماذا تفعل يعني ماذا تنوي أن تفعل هل ستلعب الملاكمة قال لا أنا سأسوي الصفوف الرأس بذلك السخرية من العلم الذين يهتمون بالصفوف الصفوف هل يجب الأحد يسوي الصفوف بالتفاوض الملاكمة أمر بالناس ألا ما يمكنه من الاشتراع على عباد الله نفس الناس الذين يسخرون ممن يهتمون بالصفوف الصفوف يقولون هذه المنهارية هذه القشور هم الذين يفعلون معسكرات او في الديس او في معسكرات ترسلية او غير ذلك يهتمون جدا وان كان فريق تمثيل او فريق انشاد يقولوا ما لازم الموضع يكون ايه طيب يكون فيه غرق والأسائر قدام والطويل ورا مش عارف من بنفسه هو يقول الكلام اللي احنا يجينا من الغرق هو يقول هذه خشوب ايه تهتم بها كيف تهتمون في التواريخ وتهتمون بالنظام وصفة وانتظار يعني غير ذلك يقول لكن اسم دين الانبلاط ودين النظام اذا دين الانبلاط في لاهلكم بناوكم وشوالكم ثم في السنة التي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين يكون حشور ومظاهر هذا من التناقض هنا فكان عليه الصلاة والسلام يسوي صفوف حتى كأنما يسوي بها القباح حتى رأى أن قد عقلنا عنه تمرغنا على تسويات الصفوف يعني حصلنا على ذلك ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر خرج حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره الى الصخر رأى رجل صدره بادي وهو خارج عن الصخر فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي روايه او لا يخالفن الله بين قلوبكم فاشار عليه السلام الى ان الاختلاف في الظاهر سيتحدث على الباطن اذا الظاهر يؤثر في الباطن قال ان الباطن يؤثر في الظاهر فالاختلاف في الظاهر ولو في تسويه الصف مما يؤثر الى اختلاف القلوب فدل على ان الظاهر تاثيرا في الباطن ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التفرق حتى في جلوس الجماعه من الجماعه الجالسين وينهى عن التفرق عن التعب لا يامرهم ان ينضم بعضهم الى بعض فعن زهر بن سمره رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأينا حلقا فقال ما لي أراك المهزين يعني المتفلقين وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزل منزلا تفرقوا في الشعاب والأورية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأورية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بطق عليهم ثوب لعمهم فمما يقوي اعتبار الظاهر ايضا ما تفرغ في الشريعه من وجود مخالفه الكفار وتحريم التشبه بهم والادله يعني على ذلك طبعا يعني معروفه وما تقرر ايضا من تحريم تشبه الرجال بالنساء غير ان ليس ان باطل اللحم يعني من الكبائر تشبه الرجال بالنساء ان الله لعن الله الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل لحم معناه من الكبائر وانا غير ان ليس ان واحد يلبس فستان يقول ربنا رب خلود نيتي سليمة او امرأة تلبس ملابس رجال تقول مهم النية فاذا القضية الشرع يهتم بالشكليات يهتم حتى لو وافقنا على تسمية القشور يهتم بها من هي تدخل في المخالفة احيانا تدخل في الكبائر المتوعد عليها بالله تصدر الكفار مثلا والمقصود بتصدر الكفار كما اشرنا مرارا تصدر بين في يعني بين فيما هو من خصائصهم ما هو من خصائص الكفار لكن الكفار ياكلون واحد ياكل هذا تصدر اي تصدر تصدر فيما هو من خصائصهم كاحتفال بالاعياديه ومشاركتهم فيها ك يعني ارتداء الملابس الخاصه بهم والتي هذا موجودة هذا مما حرص السلف الصالح على النبي هذا واضح تماما في سلوك الصحابة والمتابعين مع أهل البلاد التي فتحوها، حتى كانوا يشتغلون في عقد الذمة ألا يتبعها المشركون بهي المسلمون المسلمين. فالطريق العدى والصلاح المصلح الظاهر ومصلح الباطل، مصلح ظاهرنا باتباع السنة وبعطينا نبي الأوام ورقبة الله عز وجل، ولا نرى العمل الصالح حذر الرياء ولا نعمله رياء الناس. إذا القضية قضية المظهر أو القشور هذه قضية مبدأ وليست مجرد قشرا أو غيرا لا معنى وراءه، لا أثناء فلا أثناء الصالح إلى التمايز الحضاري والمحافظة على قشرة معينة تتبع بها أمتنا عن سائر الأمم. هذه القشرة تحمل اللب، تحمل الهوية الإسلامية المتميزة، والعلماء لم يستعملوا لغة القشر، ما استعملت القشر غير المظهر، إنما استعملوا لغة الإيه؟ الهدي الظاهر، الهدي الظاهر، الهدي النبوي الظاهر. وأصاب العلماء في هذا الخطر ظواهر الشخصية المسلمة وتميزها، فما يشيع على ألسنة الناس من أن العبرة بالجوهر لا بالمظهر، هذا في مرافقة يتيمة. وخداع فائد، لماذا؟ لأن كل من المظهر والجوهر لا ينفك أحدهم على الآخر، فالمظهر أو المظهر هي المعبرة عن المضمون عن المضامين. وأين أن نستدل هنا بقول القائل الإناء بما فيه ينبح، لأن الإناء فيه مثلا ملاته بالزيت سينبح زيتا، ملاته بالماء سينبح ماء، ملاته بالحسن سينبح حسنا. هذا سألنا أن نستدل بعبارة الإناء بما فيه ينبح للاستدلال بالعبارة المغلوطة، يعني العبرة بالجوهر لا بالمظهر. أي نعم، فهي القضية قضية مبدأ وليست مجرد شكل ومظهر. والأمثلة يعني في على ذلك كثيرة، وإن شاء الله نرجو أن نفصلها فيما بعد. أكتفي اليوم بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.